آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصيام. فمن نعم الله أن جعل لنا مواسم للخير وأزمنة فاضلة تقال فيها العترات وترفع فيها الدرجات وتحط فيها الخطيئات، ومن ذلك ما نحن فيه هذه الأيام، هذا الموسم العظيم الذي جعله الله سببا للفوز بالجنة وسببا للنجاة من النار. ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام إنه قال: لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. وصعد عليه الصلاة والسلام المنبر يوما فقال: آمين آمين آمين. فتعجب الصحابة من دعائه وسألوه عن سر ذلك، فقال: أتاني جبريل فقال: راغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين. لأن رمضان سببا في الفوز بالجنة وسببا في التجرد من الخطايا وسببا في البعد عن الآثام، لأن الصوم فيه علاج لكثير مما قد يعتري الإنسان. حتى الشاب قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي أن الصوم يكون حاجزا ومانعا وسياجا عن الوقوع في المحذور. فعلينا أيها الأحباب أن نحمد المولى عز وجل على ما حبانا به من نعم، وأن نحرص على صيانة صيامنا من كل ما يعكر الصفو أو يسيء إليه. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، أي مترفع عن الدنايا، مترفع عن النقائص، متعلق بحبل الله عز وجل، متلبس بهذه العبادة التي ترفع صاحبها إلى المكانة السامية والمنزلة الرفيعة، لأن هذا هو الذي يصعد. العمل الصالح هو الذي يصعد، يقول المولى عز وجل: والعمل الصالح يرفعه، هو الذي يصعد. مر بنا بأن هناك تيسير وتسهيل للأمة، فإذا كان المرء مريضا فإنه يفطر ويقضي بعدد الأيام التي أفطرها، وإذا كان مسافرا فإنه يفطر ويقضي بعدد الأيام التي سافرها. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، أما لو كان مريضا وسافر وصام فلا قضاء عليه، ولو كان مسافرا وصام فلا قضاء عليه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعليه عدة أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها. انتهينا من هذه المسألة. بقي عندنا مريض، قرر الأطباء بأن هذا المرض سيكون ملازما له. عندنا إنسان كبير في السن، شيخ كبير، وامرأة مسنة، فيهم مرض الشيخوخة، ولا يمكن أن نقول عدة من أيامنا. فهؤلاء على كل واحد منهم أن يطعم عن كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وفي بعض القراءات وعلى الذين يطوقونه أي يشق عليهم صيامه فدية، لأنه ما يمكن نقول عدة من أيام أخرى، لأن هذا مرض الشيخوخة ملازم للإنسان، والمرأة كذلك، المرأة الكبر والمريض الذي لا يرجى برؤه وليس كبير وإنما مرضه لا يرجى برؤه، فعليهم الإطعام عن كل يوم مسكين. مر بنا مسألة تتعلق بالحامل والمرضع، فقلنا إذا خافت على نفسها أو على نفسها وولدها فإن عليها القضاء. أما إذا خافت على الولد فقط فإن عليها القضاء والإطعام عن كل يوم مسكين. مر بنا مسألة أخرى بأن الإنسان إذا كان مريض جاز له الفطر، وإذا كان مسافر جاز له الفطر، لكن لو بداله قال مدام جاز أن أفطر رمضان سأصوم أياما علي نذرته، سأصوم أياما علي كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة وقاع إلى آخره، نافلة، نقول لا، وليس لمن أبيح له الفطر أن يصوم غير رمضان في رمضان. طيب، مسألة أخيرة لأجل أن نقرأ، متى يجب عليه الفطر؟ نعم، إذا أحسن، جواب جيد، إذا أراد أن ينقذ معصوم من هلكة فيجب عليه الفطر. إذا كان المرء صائما وهو على شاطئ البحر ورى إنسانا سيغرق ويريد أن يرمي نفسه بالبحر لينقذ هذا الذي سيغرق، ولا يستطيع أن يفعل ذلك لأنه في حالة عطش، فإذا شرب كوب ماء أو تناول شيئا من الطعام تقوى وأمكن أن ينقذ هذا المعصوم، قلنا يجب الفطر لإنقاذ هذا المعصوم من الهلكة. وكذلك لو وجده قد سقط في بئر، ولو وجده عند سبع يريد أن يفترسه، المهم إذا كان فيها إنقاذ معصوم من هلاك فيجب، ولا يستطيع المرء أن ينقذ وهو صائم فيجب عليه الفطر للإنقاذ. نعم. 380. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد على آله وصحبه وسلم. وليس 380. نعم ومن أبيح له، وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. عرفنا معنى هذه المسألة، وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه، واضح معناها؟ نعم. ما معناها؟ وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه، ما معناها؟ نعم كيف؟ عنده نذر، لو أن عليه نذر، لو أن عليه كفارة لو أراد أن يتنفل وقد جاز له الفطر في رمضان فليس له أن يصوم هذا النذر، هذه الكفارة، هذه النافلة وفي رمضان، فإذا أراد الصيام صام رمضان دون غيره. نعم. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النار ولم يفق جزءا. يبين لنا رحمه الله مسألة جديدة. إذا نوى الصوم ثم جن، إذا نوى الصوم ثم أغمي عليه، إذا كان جميع النهار فلا يصح الصوم، بل لابد من القضاء بالنسبة للمغمى عليه، أما بالنسبة للمجنون فلا، لأنه مرفوع عنه القلم. لكن لو نام جميع النهار إيش قلنا؟ صومه صحيح، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. لو أن إنسان نام مثلا الساعة 12 بالليل ولم يستيقظ إلا من اليوم الثاني بعد المغرب، قلنا صيامه صحيح وليس عليه القضاء. لماذا؟ لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. أما لو أغمي عليه جميع النهار، يعني من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، قلنا يلزمك القضاء. نعم. لأن الصوم الشرعي لإمساك مأنية فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه. نعم. فإن أفاق جزءا من النهار، إذا أفاق جزء ولو يسير، يعني مثلا العصر أفاق من إغمائه، الظهر أفاق من إغمائه، قبل المغرب أفاق ولو جزءا يسير، صح صومه. لكن إذا كان استمر الإغماء من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس لم يصح صومه. نعم. فإن أفاق جزءا من النهار صح صوم، سواء كان من أول النهار إذا أو أفاق آخر. جزء أول النهار، وسط النهار، آخر النهار، المهم أن يحصل صحو في وقت الصيام. نعم. لا إن نام جميع النهار فلا النوم يختلف. لماذا؟ لو نام جميع النهار قلنا الصوم صحيح. ليه؟ لأن النوم عادة ولا يحصل به ولا يفقد المرء الإحساس بالكلية. نعم. لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه، لأن النوم عادة. نعم. ولا يزول به الإحساس بالكلية. نعم. ويلزم المغمى عليه القضاء. عندنا مغمى عليه ومجنون، المغمى عليه يلزمه القضاء أو لا؟ يلزمه. المجنون يلزمه القضاء أو لا؟ لا، لأن المجنون مرفوع عنه القلم. نعم. أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، لأن مدته لا تطول غالبا، فلم يزل به التكليف فقط، بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه، لأن المجنون غير مكلف، رفع القلم عن ثلاثة كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. ويجب تعيين عندنا النية. الآن مسألة جديدة أيها الأحباب، عندنا النية، النية للصيام لا بد منها، إلا أن وقتها يختلف. فإذا كان الصيام واجبا فلا بد أن تكون النية من الليل، وإذا كان الصيام نافلة فيكفي أن تكون قبل الزوال، بعد الزوال، الضحى، عصرا، أي وقت. إذا كان الصيام نافلة فينوي أي وقت شاء، إذا كان الصيام واجبا لابد أن تكون النية من الليل، ولا نشترط وقتا محددا، لا، يمكن أن تكون أول الليل، وسط الليل، آخر الليل، يجوز. ولو أتى بعد النية، يقول المؤلف رحمه الله، ولو أتى بعدها بمنافل للصيام يجوز ذلك، بمعنى أن نوى الإنسان أن يصوم ثم تناول طعاما، تناول شرابا، واقع أهله، جاز ذلك، يعني بعد النية يفعل ما أحل الله له، يجوز ذلك. نعم. ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارة، يعني يعين أنه يصوم رمضان يصوم قضاء، يصوم نذر إلى آخر. نعم. لقوله عليه السلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. من الليل، لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعة: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. فلا صيام له، هذا بالنسبة للواجب. أما بالنسبة لصيام النافلة فكان عليه الصلاة والسلام يأتي ويقول: هل عندكم شيء؟ فإذا قالوا لا قال: إذن إني صائم. اللهم صل على محمد. نعم. وقال إسناده: كلهم ثقات ولا فرق بين أول الليل ووسطه يعني وآخره. في النية ليس هناك فرق بين أن ينوي المرء في أول الليل، ينوي في وسط الليل، ينوي في آخر الليل، فكله جائز. المهم أن ينوي قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر بدون نية فإن الصيام الواجب لا يصح. نعم. ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم. نعم. من نوى أكل ووطن لصوم. معنى العبارة يا أخوان: ولو أتى أنا نويت أن أصوم غدا، لا مانع أن أتناول طعام بعد هذه النية. ما نقول إذا نويت خلاص، لا، يجوز للإنسان أن يتناول مفطرا، أن يأتي بما ينافي الصيام من أكل، من شرب، من جماع، مما أحل الله له، ولو أتى بعدها بمناف للصوم. نعم. لصوم كل يوم واجب، يعني النية. نعم. لأن كل يوم عبادة مفردة. نعم. لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. لا نية الفردية، أي لا يشترط لا يشترط أن يقول إني نويت فرضا، نويت نافلة، لا، بل ينوي الصيام. نعم. أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا، لأن التعيين يجزي عنه. نعم. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله. إذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله، أنا صائم غدا إن شاء الله، نقول: ماذا تقصد بقولك إن شاء الله؟ هل أنت متردد أو أنت متبرك بذكر المشيئة؟ إذا قال: قلتها تبركا، نقول: صيامك صحيح. إذا قال: لا، متردد، ما أدري أصوم ولا ما أصوم، نقول: لا، لابد من تعيين نية واضحة صريحة. فإذا قال إن شاء الله مترددا لم يصح صومه، متبركا صيامه صحيح. نعم. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فصلت نيته. نعم. لا متبركا. نعم. كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال. يكفي النية، يكفي أن يأكل الإنسان لأنه سيصوم غدا، يكفي أن يشرب كوب ماء لأنه سيصوم غدا، يكفي أي شيء يوحي بصيامه أو بعزمه على الصيام. نعم. ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم، ويصح صوم النفل بنية النهار. أقول ما تقدم بالنسبة لصيام الفريضة، بالنسبة للصيام الواجب. أما بالنسبة لصيام النافلة فيكفي أن ينوي لو الظهر، مدام ما تناول شيء الظهر يقول إني صائم سأستمر، العصر بعد كذلك ما تناول شيء يقول إني صائم. بالنسبة للنافلة لو نوى أي وقت جاز ذلك، بالنسبة للفريضة لابد أن تكون قبل طلوع الفجر. نعم. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، لقول معاذ وابن مسعود وهذيفة وحديث آئثة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: إذن إني صائم. نعم. فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. اللهم صل على محمد. نعم. رواه الجماعة إلا البخاري. وأمر بصوم، أيضا أمر بصيام يوم عاشوراء، اليوم العاشر من شهر محرم، وقال: يكفر السنة الماضية، فأمر فصامه وأمر بصيامه، وقال: لئن بقيت إلى قافل لأصومن التاسع مع العاشر، وفي رواية صوموا يوما قبله أو يوما بعده. مر بنا هذا الحديث قبل أيام وقلنا قال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. السؤال، هل بقي عليه الصلاة والسلام إلى قابل؟ لا، لم يبقى. نعم. وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه. الصوم الشرعي لو أن إنسان ما تناول، لم يتناول طعاما من قبل الفجر مثلا، فلم يتناول طعاما، جاء الظهر ونوى، الصوم بالنسبة له يكون من الفجر ولا الذي يثاب عليه من النية من الظهر؟ الذي يثاب عليه من وقت النية، لأنه قبل النية أي وقت يمكن يتناول طعام، لكن بعد النية نوى الصيام وعقد النية والعزم عليه، فيحكم بالصوم الشرعي الذي يثاب عليه من وقت النية. نعم. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فردي لم يجزئه. إن كان غدا من رمضان فهو فردي، لا، قد يكون من رمضان، قد يكون يوم شك، ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، فلا يجزئه هذا. نعم. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فردي لكن لم يجزئه. ليلة الثلاثين من رمضان، فإذا قال إذا كان غدا من رمضان فأنا مستمر، وإذا كان غدا يوم عيد فأنا سأعيد مع الناس، نقول جاز ذلك لأن الأصل بقى رمضان، فإذا ثبت العيد فلا يصح الصيام. أما المسألة الأولى، إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، نقول لا، لا بد أن تكون النية عازمة ولا يصح لك الصيام إلا بأحد أمرين، هما لا يصح الصيام إلا بأحد أمرين، هما الرؤية. الأول أن نراه، أن يرى صوم لرؤيته وأفطره لرؤيته. الثاني أن نكمل شعبان 30 يوم. إذا أكملنا شعبان 30 يوم يجب الصيام، رأينا أو لم نرى. فإذا كان هناك غيم أو قطر غبرة دخان إلى آخر قبله، فإذا أكملنا شعبان 30 يوم يجب الصيام. إذا أكملنا شعبان 29 يوم ورأينا الهلال يجب الصيام. فإذا قال هذا إن كان غدا من رمضان فهو فرض، نقول لا، هذه ليست نية، وإنما لا يصح الصيام إلا بأحد أمرين، الرؤية أو إكمال شعبان 30 يوما. أما لو قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم ليلة 30 وإن ثبت العيد فأنا مفطر، قلنا صحيح هذا. نعم. لعدم جزمه بالنية. نعم. وإن قال ذلك ليلة 30 من رمضان وقال وإلا فأنا مفطر، يعني معيد مع الناس. نعم. فبان من رمضان أجزعه لأن الأصل رمضان مستمر إلا إذا رأينا هلال شوال. نعم. لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله. هلال رمضان يثبت بأي شيء؟ بالشهادة. كم واحد؟ هلال رمضان واحد. بعدل ولو امرأة. أما هلال شوال لابد من عدلين، لابد من رجلين. نعم. وإن قال ذلك ليلة 30 من رمضان وقال. أحيانا نحتاج إلى شاهد واحد، أحيانا رجلين، رجل وامرأتان، 3 رجال، 4 رجال، فلا بد أن تتوفر هذه الشهادة. قضية نكتفي برجل واحد أو بامرأة واحدة، أخرى برجل وامرأتين أو رجلين، ثالثة برجلين، رابعة 3 رجال، خامسة 4 رجال، ما هي هذه؟ نكتفي برجل واحد أو امرأة واحدة عدل بدخول شهر رمضان. طيب برجلين طيب برجل وامرأتين بالمال وما يقصد به المال برجل وامرأتين بالمال وما يقصد به المال برجلين في القصاص وما يتعلق به. طيب بثلاثة رجال نعم في الحاجة في الإعسار بأربعة رجال بموضوع الزنا واللواط لابد من أربعة رجال. نعم وإلا فأنا مفطر فبان من رمضان أجزاء لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله لأنه بنى على أصل والأصل بقى رمضان لم يثبت زواله فلا يثبت الزوال إلا برؤية هلال شوال ولم يثبت ذلك. نعم ومن نوى الإفطار أفطر ومن نوى الإفطار أفطر إذا نوى الفطر أفطر ولو لم يتناول طعاما. نعم أيسار كمن لم ينوي لقطعه النية لقطعه النية الاستمرار في الصيام. نعم وليس كمن أكل وليس أو شرب وليس كمن أكل أو شرب فيجوز أن يحول النية الفرضية هذه إلى صيام نافلة يعني مثلا في الظهر نوى الإفطار نقول أفطر أراد أن يستمر في الصيام نقول يجوز أن تنويه نفلا لأن النفل يجوز أن ينوي الإنسان من الظهر. نعم فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. نعم ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا نذر لأنه واجب أو كفارة لأنها واجبة ثم نواه نافلة جاز له ذلك إذا لم يتناول طعاما أو شرابا. نعم ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح. نعم كما لو انتقل من فرض صلاة كما إلى لو انتقل هو في صلاة فريضة انتقل إلى نافلة بمعنى أنه حول الصلاة أو نقل النية في الصلاة من فريضة إلى نافلة ومثال ذلك أنا دخلت المسجد وإذا بالمسجد قد سلم الإمام فكبرت لأصلي الظهر وحدي إذا بأربعة أو خمسة يدخلون ويريدون أن يصلوا جماعة فبدل أن أصلي وحدي أردت أن أصلي معهم فجعلت صلاتي هذه التي دخلت بها نافلة لأجل أن أدخل معهم وتكون صلاة جماعة فأنا حولتها من فرض إلى نفل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. في أسماء بكم.